تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وكاد السماوات يتفطرن من خوفهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سبق لنا الكلام الدرس الماضي على معنى قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة الشورى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الذي أوحى إلى نوح ومن بعده من الأنبياء هو الذي أوحى على آخرهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ليس ببدع من الرسل وهو لم يأتي بأمر أو بشيء لم يأتي به من قبله، فإنما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو عين ما جاء به من قبله من الأنبياء والرسل. لأن الله تبارك وتعالى عندما أرسل الرسل إنما أرسلهم من جنس بني آدم، فلم يكن رسول لبني آدم من الملائكة، وإنما الأمر كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل رسول أتى إنما جاء إلى قومه وبلسان قومه. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أتى وهو من جنس البشر وأتى إلى قومه وأتى بلسان قومه، وزاد عليه الصلاة والسلام بخصيصة، هذه الخصيصة أن الله تعالى لم يجعل رسالته لقومه فحسب، وإنما رسالته صلوات الله وسلامه عليه لجميع الثقلين الجن والإنس، من كان في عصره ومن أتى بعد عصره ومن يأتي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. يقول الله تبارك وتعالى كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. العزيز في ملكه الذي لا يغالب، الحكيم في جميع شؤوني وتدبيري. لا إله إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. هذا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي أرسل الأنبياء من قبلك يا محمد. هذا الله له ما في السماوات وما أعظم السماوات. السماوات سبع فيها خلق، والسماوات خلقها أعظم من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. هذه السماوات التي هي فوقنا وهي سبع طباق، سماء فسماء فسمام فسمام، هذه ملك لله خلقا وإيجادا وملكا. وهذه الأرض التي تقلنا ونمشي عليها تحتها أراضون سبع، السماوات سبع والأراضون سبع، كما جاء في الحديث القدسي عندما قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. قال الله تعالى له: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال الله تعالى لموسى: يا موسى لو أن السماوات سبع، السماوات سبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع، الأراضين سبع، ولم يقل الله تعالى وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني من فيهن، والسماوات السبع كما علمت غير ما مر بها خلق، لا يعلمهم إلا الله، لا يحصيهم إلا هو، ما من موضع شبر في هذه السماوات إلا وملك قائم أو قاعد أو رافع أو ساجد. فهذه السماوات بعظمها وكبرها وجليل ما فيها ملك لمن؟ أي ملك لآلهتكم أصنامكم التي نحتموها بأيديكم؟ أهي ملك لأوثانكم؟ أهي ملك لمعبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، من البشر، من الجن، من الأناس، من الشجر، من الحجر؟ لا، إنها ملك لله تبارك وتعالى. له ما ملك السماوات، له ما في السماوات، ما بمعنى الذي، كل ما في السماوات ملك لله، كان بقولة الله كله. وما في الأرض ومن في الأرض ملك لله، كان بقولة الله تعالى كل، وهو العلي العظيم، العلي المتعالي فوق خلقه. كان لم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. اقتضت حكمة أن يوجد هذا الخلق، فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وخلق الله تعالى العرش، وعلى ارتفع جل وعلا على عرشه، وهو بائن من خلقه، وهو العلي المتعالي فوق السماوات، فوق السماوات العلى. ولو لم توجد آية تدل على علوه جل وعلا إلا هذه الآية لكفتنا هذه الآية دلالة على أن الله تعالى فوق سبع سماوات، وأنه جل وعلا بائن من خلقه، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، هو العلي العظيم. وقد ذكرت لك أيضا غير ما مر أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصف ما فوق هذه الأرض وأخبر بأن السماء الأولى ثم الثانية فالثالثة فالرابعة وهي طباق طبقة طبقة طبقة بين كل طبقة وطبقة بون شاسع خلق وافر البون الشاسع المسافة بين الأولى والثانية 500 عام هكذا بين الثانية والثالثة وهكذا بقية السماوات السبع كل سماء فوقها تمام ما بين السماءين 500 عام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فوق السماء السابعة بحر بحر مسيرته 500 عام السماء السابعة فوقها بحر الذي قال هذا رسول الله والله لو قاله علماء الفضاء لما قبلنا منه والله لو تحدث بهذا أحد من الخلق لما صدقناه ولكن الذي أخبر بهذا المعلم من عند الله الموحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى وأقول لكم لو تحدث إنسان أو كتب أو ألقى محاضرة أو خطب خطبة وقال لنا إن فوق هذه السماء إن فوق هذه الأرض سماء وإن فوق السماء شيء ووصف هذا الشيء قلنا له كاذب فاجر أفاك مجنون مريض بعيد عن الله لأن سماء الله تعالى لا يدخلها أحد من الخلق وأريد أن أقرر وأضع اليد على الحروف وأقول لو حدثنا متحدث وقال بأنه صعد ودخل دخل السماء فلا تصدقوه إلا ما كان من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا حدثنا أو قال لنا علماء الفلك علماء الفضاء علماء الكواكب قالوا لنا إنهم دخلوا السماء لا تصدقوا هؤلاء إنهم كذبة إنهم فجرة محال وأي محال أن يتمكن مخلوق من دخول السماء وأما الفضاء الذي بين الأرض والسماء لا مانع الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء فإن الله تعالى هيئه لخلقه وأما داخل السماء فهذا أمر لا يمكن أبدا لأي مخلوق الجن كانوا يسترقون السماء ويعلو بعضهم على بعض إلى أن يقربوا إلى العنان إلى قرب السماء ويسترقون السماء ولما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هيأ الله تعالى الشهب جرما على من يسترق السمع وتحوله من استراق السمع كما قال الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولهذا لما حاروا وعجزوا عن استراق السمع بعثوا البعوث ماذا قرا ماذا جرى في الأرض حيل بيننا وبين السماء وبين سماع أقبال السماء فانتشرت الرسل وإذا بجماعة من الجن يأتون إلى وادي نخلة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي فيستمعون القرآن ولذا قال الله تعالى قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لا يمكن أبدا سماء وسماء وسماء وسماء إلى سبع سماوات. ظهر مسيرته 500 عام، فوق ذلك فوق البحر الذي تحدث عنه النبي، فوقه الأوعال الكرسي، فوق الكرسي الأوعال، فوق الأوعال العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. مظهر القوة والجلال والكمال لا إله إلا هو. فالله العلي العظيم الكبير الجليل المهيمن الجبار المتكبر الذي أحاط علمه بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، موصوف جل وعلا بعلومه على خلقه، بعظمته، بكبريائه، بجلاله، لا إله إلا هو. يقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذه السماوات السبع العظيمة الكبيرة التي لو وضعت في الكرسي، والكرسي فوق السماوات كما قلت لك، إذا قورن بينها وبين السماوات السبع بين العرش، ما هي إلا في حلقات رميت في هلاء، حلقات صغيرة رميناها في الخلاء. ما هي النسبة بين هذه الحلقات وبين هذه الصحراء العظيمة؟ كذلك السماوات بالنسبة إلى الكرسي لا تساوي شيء. هذه السماوات مع عظمهم وكبرهم تكاد تتشقق من عظم ما فيها وما فوقها. تكاد السماوات يتشققن من فوقهن الجلال والعظمة والأمر المهول الكبير الذي هو فوقها ومن فيها، يكاد يجعل هذه السماوات تتشقق. وضح ذلك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أطت السماء وحق لها أن تئط، سمع لها صوت كصوت الراكب إذا جلس على الرحل على الشداد من سيور جلد وخشب يربط، فإذا ما جلس الثقيل على هذا الشداد سمع لهذا الرحل صوت، فالسماوات سمع لها صوت كازيد من عظم ما فيها وعظم ما فوقها ومن جلال ما فيها وجلال ما فوقها. ما من موضع شبر كما قلت لك إلا وملك قائم رافع ساجد، السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. وأنت تعلم أن لله تعالى بيتا معمورا في السماء السابعة على خلاف عند أهل العلم، أهو في السابعة أو في غيرها. المهم هذا البيت يسمى البيت المعمور. البيت المعمور يطوفه كل يوم وليلة 70,000 ملاك، 70,000 ملاك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. وما أعلم جنود ربك إلا هو. يا أخي أنا وأنت كل منا معه ملائكة يحفظونه من أمر الله لا يقل عددهم عن 70 ملاك، معك ومعي ومع زيد وعمر وبكر وكل مخلوق يحفظونه من أمر الله. هؤلاء الملائكة الذين هم في السماوات السبع وفوق السماوات السبع، هؤلاء يعبدون الله ويخشون الله ويتقون الله، لأن الله تعالى خلقهم للعبادة والطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لا كبني آدم، بني آدم خلقهم الله تعالى من طين، خلقهم الله من تراب، خلقهم الله من ما مهين، جعل الله تعالى فيه قوة للطاعة، قوة للمعصية، جعل فيهم الهوى، جعل فيهم النفس الأمارة بالسوء، لكن ملائكة الله شهد الله تعالى لهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أقول في معنى هذه الآية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، دلالة أخرى على أن الله تعالى فوق عرشه وأن الله باين من خلقه. السماوات تكاد تتفطر مما فوقها من العظمة ومن الجلال. أنت خبير أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. موسى رفع الله شانه، رفع الله مقداره، كلمه، كلم الله موسى تكليمه: ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. اسمع قول الله: فلما تجلى ربه للجبل أزال الباري جل وعلا بعض الحجب، وتجلى الرب جل وعلا للجبل، حجاب الله تعالى النور. لو أزال الله تعالى هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الضمير يعود إلى الجبل لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعل الجبل دكا وخر موسى صعقا. هذا مظهر تجلى للجبل فقط. فبنو آدم، بنو الجان، الخلق لا يقون على النظر إلى الله تعالى في حال الحياة كله، ولكن الله تعالى يعطيهم قوة عظيمة شديدة يوم القيامة. فإذا دخلوا جنات الله وإذا نالوا رضوان الله تعالى هيأ الله لهم قوة يستطيعون بهذه القوة أن يروا الله، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة، متلالية، مشرقة، مضيئة، فرحة، مستبشرة بما أنعم الله تعالى عليها، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ما هيأه الله تعالى لها. ولكن لا تحيط بالله علما، لا يقفون على كنه الله، وإنما يريهم الله تعالى ما شاء منه جل وعلا، لا إله إلا هو. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، إنكم يعني أيها المؤمنون، وأما الكافرون فلا، لأن الله تعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم الذي في النار لا يرى الله ولا يمن الله تعالى عليه بذلك، وإنما المؤمنون هم الذين يرون الله جل وعلا لا إله إلا هو. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. في ليلة البدر إذا نظرت إلى القمر تراه، وأنا أراه، وزيد وعمرو وبكر وخالد وجميع من على وجه هذا الكوكب الأرضي يراه، ولكن هذه الرؤية لا يحولها شيء، لا يمنعها شيء. أنا لا أقول لجاري، ولا أقول لمن بمكة، ولا أقول لمن في أرض الحجاز، ولا أقول لمن كان في أرض مصر أو غيرها من البلاد تنحى قليلا ليرى القمر. كلنا يرى القمر فوقنا، فالمؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة كما نرى القمر في الدنيا. ويرحم الله الحافظ المقدسي، فإنه عندما ذكر هذا الحديث قال رحمه الله: شبه الرؤية بالرؤيا، شبه الله تعالى رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤيتنا في الدنيا للقمر، لا المرئي بالمرئي، لا أن الله تعالى شبه القمر به، الله تعالى ليس كمثله شيء، وإنما شبه الله تعالى الرؤية، النبي شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، المرئي في الدنيا القمر، المرئي في الآخرة الله. فهل أننا نرى الله جل وعلا كما نرى القمر؟ الله جل وعلا كالقمر؟ حاشا جل وعلا، لا إله إلا هو. إذن تفطر السماء وخشية السماء بثقل ما فيها وعظم ما فوقها دليل على أن ما فوقها ليس بالهين، على أن ما فوقها عظيم. هذه العظمة لمن؟ العظمة لمالك بقية السماوات ومن فوق عرشه جل وعلا، لا إله إلا هو. ولا تستبدلوا كلامي وتردادي، فإنني أكرر وأقول: إن اعتقاد من يعتقد أن الله تعالى معنا في الأرض، وأن الله تعالى ليس فوق سبع سماوات، وأن الله تعالى حال في كل شيء، وأن هذه المظاهر التي نراها من بني آدم، الدواب، الحيوانات، السماء، الأرض، هي عبارة عن الله جل وعلا، هذا الكلام كلام ساقط، هذا الكلام كلام الحلولية، وإنما كلام أهل السنة والجماعة أن لله تعالى ذات، وأن ذات الله ليست كذوات الخلق، وأن لله صفات، وأن صفات الله تعالى ليست كصفات الخلق، وأن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لما يعتقد أهل السنة والجماعة هذا؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب. قالوا: لأن الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى. قالوا: لأن الله تعالى قال لعيسى: ورافعك إليه، ورافعك إليه. قالوا: لأن الله تعالى كرم نبيه وحبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاه إليه، دعاه إليه تكريما له. أين ذهب؟ ذهب إلى بيت المقدس أولا، من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الرحلة الأرضية. ف ثم ذهب ثانيا إلى العلو كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكما دل عليه على ذلك القرآن ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى السدرة سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء وانتهى إليها جبريل لما وصل إليها وما قوي جبريل على أن يزيد ويرتقي فوق سدرة المنتهى ولكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله تعالى كرمه وشرفه ورفع قدره فرقى وركب على الرصرف الرصرف مصعد رباني حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام أقلام القدرة ما يجري وما يحصل وما يكتب في هذا اليوم الذي يقع كذا وكذا وكذا القلم يكتب بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام يا أخي هذا دليل على أن هذا الأمر فوق ليس بتحت ودعوى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف هذا كلام فاسد باطل هذا عدم الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال يا أخي من يقول هذا الله تعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى والله تعالى يقول في سورة تبارك آمنتم ما في السماء آمنتم ما في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الملائكة ينزلون في صلاة الصبح وصلاة العصر يجتمعون في صلاة الصبح ويجتمعون في صلاة العصر وإذا ما نزل الجماعة الذين يبيتون معنا ورقى وصعد الذين قالوا معنا يقول رسول الله اسمع يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي الملائكة أين يعودون يعودون إلى السماوات يعودون إلى مقابرهم يعودون إلى موضع عباداتهم يسألهم الرب كيف تركتم عبادي يقولون يا رب تركناهم والمصنون لأننا تركناهم الآن في صلاة الصبح وهم قد اجتمعوا في المساجد يصلون وآتيناهم عندما نزلنا عليهم في وقت العصر وجدناهم يصلون وفي هذا دلالة على خيبة أمل من لم يشهد صلاة الصبح وصلاة العصر مع الجماعة الذي لا يشهد صلاة الجماعة والذي لا يشهد بالذات صلاة الصبح وصلاة العصر الملائكة يرقون ويصعدون إلى السماء ولا يشهدون له عند الرب جل وعلا بأنهم تركوه يصلي وأنهم وجدوه يصلي لا ينبغي لنا هذا أيها الإخوان علينا أن نلازم الجماعة ما استطعنا وبخاصة صلاة العصر وصلاة الصبح وبخاصة صلاة العشاء فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا الشاهد من هذا الكلام الملائكة الذين يتعاقبون يتناوبون ويعودون إلى الرب وهو أعلم بهم يقول لعباده لملائكته ما يقول الملائكة صعدوا إلى السماء لأن الله تعالى فوق سبع سماوات وأن الله تعالى بائن من خلقه جل وعلا ولو لم نجد إلا قصة الإسراء والمعراج دليلا يدل على أن الله تعالى موصوف بالعلو لتفتنا قصة الإسراء والمعراج لكن مع الأسف نقرأ قصة الإسراء والمعراج ونتلذذ بقراءتها وربما أننا لا نقرأ قصة الإسراء والمعراج الصحيحة الواردة عن رسول الله وإننا نقرأ قصص جمع لنا من هب ودب لا يعرف، أهو البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الحديث صحيح، ضعيف، موضوع، مطلوب، لا نعرف هذا، وإنما نأخذ ونقرأ في ليلة الإسراء والمعراج ونتجمع ونترنم ونقبل وما إلى ذلك، ولا نعلم من العبر ولا نعلم من الحكم شيئا أبدا. هذا حال الكثير منا اليوم. على كل حال، قصة الإسراء والمعراج قصة حقيقية ثبتت بالكتاب والسنة، والمعراج خروج النبي وصعوده إلى السماوات العلى وما فوق السماوات العلى. وقد ذكرت لك أن آخر مرحلة أنه صلوات الله وسلامه عليه صعد على الرفرف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريح الأقلام. زيادة، لأن المقصود الفائدة، لنكون على بينة من ديننا ومن معتقدات، لأننا نرى ونقرأ ونسمع فصائل كبار من العلماء من يقول الله تعالى ليس على عرشه وإنما استولى على عرشه، بمعنى غلب وقهر، وأنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه فوق عرشه وأنه بائن من خلقه. نسمع ونرى ونقرأ في كبار الفصائل من أهل العلم يقولون هذا الكلام. أقول لما رقى النبي صلوات الله وسلامه عليه وافترض الله عليه أول الأمر 50 صلاة، هبط النبي إلى الأرض، مر على موسى في السماوات، سأله موسى ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال موسى افترض الله علي 50 صلاة. قال له موسى يا محمد ارجع إلى ربك، موسى في السماء الخارج، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. يا محمد أنا عاوزت الأمم قبلها، أنا درست في بني إسرائيل ردها من الزمن، أمتك لا تقوى على أن تصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، ارجع واسأل ربك التخفيف. رجع النبي إلى ربه، موسى في الخامسة، رجع النبي إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الرقى، وسأل ربه جل وعلا أن يخفف عليه وعلى أمته، خفف الله 5. رجع النبي إلى موسى، أشار عليه موسى أن يعود مرة أخرى، ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات. هذا يدلنا على أي شيء؟ على أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وموسى يصعد والنبي يصعد ويهبط ويصعد ويحت ويهبط إلى أن جعلها الله تعالى 5 صلوات. وقال الله تعالى هي 5 وهن 50، لا يبدل القول لديه دلالة واضحة. بل أختم هذا البحث وأختم هذا الكلام في دليل أخير ولا أزيد عليه، في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع، واجتمع في تلك الحجة مسلمون لا يقل عددهم عن 114,000 رجل وامرأة، وقفوا جميعا بأرض عرفة، والناس يومها في عام حجة الوداع خرجت النساء، خرج الرجال، خرج الصبيان، خرج ذوات الخدور، الفتيات يريدن أن يرين محمد صلوات الله وسلامه عليه. بدأ في السعي بين الصفا والمروة على رجليه، ولما رأى الزحام ورغبة الناس أن يروه صعد على ناقته ليراه الناس جميعا صلى الله عليه وسلم، فسعى بين الصفا والمروة وهو على بعيد، ذهب إلى عرفة، تجمع هذا الخلق الكبير في يوم عرفة، جاء سنة وقت الزوال، خطب خطبة عظيمة معلومة كثيرة، وبعدما خطب في 100,000 واربعة عشر الف، والكل سمع هذه الخطبة لانه بعث رسل استنصت لي الناس الناس في رواحلهم ومنازلهم، بلغ الله صوت النبي اليه يسمعون كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من الخطبة، والخطبة تضمنت مسائل عجيبة، من هذه المسائل إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. العرب والجاهلية غيروا وبدلوا، يجعلون الشهر الحرام حلال والحلال حرام، فأعلمهم النبي في هذا اليوم أن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال إن أول دم أضع دم الحارث ابن ربيعة، هذا الدم لنا يا بني هاشم، بعد اليوم لا أحد يطلب ثار ولا يقتل إنسان لإنسان، وإنما يقتل المرء ويستحل دمه إذا قتل نفسا إذا ارتد من دينه. وأما أنا آخذ ثار أخي بابن عمي، قتل ابن عمي، فأنظر إلى رجل من القبيلة بعيد نائي لا ذنب له، فأقتله ليل أو نهار وأقول سداد أنا أريد أن أخذ بالحسار. يقول النبي إن هذا الأمر موضوع من اليوم، وإن أول دم أضع دم قبيلة وجماعة بني هاشم لا يطالبون بأي دم بعد اليوم. وإني أضع الربا حرام، وأول دم وأول ربا ربا العباس بن عبد المطلب. مين العباس بن عبد المطلب؟ العباس بن عبد المطلب عم رسول الله. يبدأ النبي بعمي، عمي له ربا، هذا الربا موضوع لا يحل لا يجوز، فاعلموا ذلك. اللهم صل على رسول الله. وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبة عظيمة جليلة فريدة. يا أخي أنا أقول حرام، والله حرام لإنسان مثقف يقرأ ويكتب يكون غافل عن هذه الأشياء، والله حرام. هذا أنا ما أعتقد حرام، أنا مسلم، هذا منهاج هذا النبي، هذا دستوره، هذا كلامه، هذه خطبه، هذه أقواله، هذه أفعاله. أنا أتقرب إلى الله بهذه الأقوال والأفعال، أنا علي أن أتثقف وأن أعلم ما قال هذا النبي المختار. أنا كاتب، أنا شاعر، أنا حافظ، أنا مؤلف، ولكن لا أعرف ما قال النبي ولا ما فعل النبي، لا سيما في هذه المواطن العظيمة، لا سيما أن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا سيما أن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا سيما أن النبي قال عليكم، يعني إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني تعلموا على الأمر الذي أنا عليه وسيروا على منهاجي وسلكوا الطريق الذي أنا عليه صلى الله على رسول الله. الحاصل وما لك بطولها، لما انتهى من الخطبة قال ألا هل بلغته؟ قالوا نعم بلغت. قال اللهم اشهد، اللهم يعني فوق الله اللي فوقنا يا جماعة، نحن لسنا مع عجائب ونعتقد اعتقاد عجائب، والأمر أعظم من هذا. إذا كانت السماوات تكاد تتفطر تتشقق من فوقهن بمعنى تخوير آية الآيات إذا بعث الله تعالى العباد أخافه. قبل سنوات الناس يئنون ويصيحون ويستقيثون ويستسقون يطلبون الغيث لأن الأرض أجدبت، لا قطر لا ماء، حجب الله تعالى الماء، الماء نزل إلى الأعماق، الحدائق البساتين أجدبت فحصحفت ليس فيها ماء. إفريقيا التي تسمى إفريقيا الخضراء أجدبت وأصحفت، أصبحت الجبال ليست سوداء ولا خضراء وإنما صارت عشب. البلاد التي كانت الأمطار تنهال فيها ليل نهار وتمد بعض الأقطار بالخير العميم العظيم، هذه بلاد إثيوبيا وهذه بلاد أوغندا وهذه بلاد كينيا، الليل فيها المطر فيها ليل نهار، يسوق الله تعالى هذه الأمطار هذه المياه حتى تأتي إلى بلاد السودان ومن بلاد السودان إلى بلاد القبط إلى بلاد مصر، أجدبت البلاد الإفريقية. ولما أجدبت البلاد الإفريقية أصبحت البلاد جدبة، مستوى ماء النيل في القاهرة هبط حتى أخذوا ما في السد العالي، ما في السد العالي هبط ونزل. يا ربي أغيثنا يا ربي أغيثنا، والله لو زاد هذا الأمر عام شهرين ثلاثة لا صار النيل يابس، يرفع الله الجد ويأتي الله جل وعلا بالمطر. بلاد مالي تئن من المطر، بلاد السنغال تئن من المطر، بلاد النيجر تئن من المطر، بلاد نيجيريا تئن من المطر، بلاد إثيوبيا تئن من المطر، بلاد فيضانات في بنغلاديش في السودان في وفي وفي وغيرها من البلاد. آية من الآيات حتى نستعر وحتى نعتبر وحتى نعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا لا إله إلا هو. أمس الماضي نئن ونشكو من عدم الماء، وفي يومنا هذا نشكو من كثرة الماء. وأريد أن أقول لكم شيء من باب التنبيه، أنا لا أعلم أن عاما مر على هذه البلاد فهذا العام من طول الحرارة، من طول أيام الحرارة، نحن من شوال القعدة الحجة المحرم وهذا صفر خمس أشهر ونحن نئن من الحرارة، وقبل أيام ارتفعت الحرارة إلى قرب 50 درجة ولكن الإذاعة تقول 45، الأنواع يقولون 43 لئلا يصيبونا، وإلا قد وصلت إلى 49 وإلى 50. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا إلفات نظر وهذا تنبيه، عودوا إلى الله فإن الله تعالى قادر على أن يأخذ عباده المجرمين الفاسقين ويدخل المتقون معهم، لأن الله إذا أنزل بلاء البلاء يعم، وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يخسف بأقوام في آخر الزمان حتى إذا كانوا بالبيداء، البيداء قريب من آبار علي، الأرض المرتفعة بعد آبار علي، يخسف الله تعالى بهم. قالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فينا صالحون عباد متقون، الله تعالى يأتي بفيضانات ويأتي بجد ويأتي بحرارة ويأتي ببلاء وجراد وكذا وكذا ويحسب بنا والصالحون معنا. قال نعم إذا عم الخبث، إذا عم الخبث، إذا عم الخبث أخذ الله تعالى العباد أخذ عزيز مقتدر. والله إذا زادت الحرارة على ما نحن عليه اليوم وأجسادنا قد ألفت المكيفات والثلاجات وأكوابنا وحنوطنا وبطوننا ألفت الماء المثلج، والله نخشى، فلنعود إلى الله ولنتقي الله ولنستقم على أمر الله. ولا تظن أن علمك أن مالك أن جاهك يغني عن الله شيء، وإنما علينا أن نلجأ إلى الله ونستقيم على أمر الله وأن نتقي الله وأن نقوم بما أمرنا الله تبارك وتعالى به. أقول يا جماعة يا جماعة، القلوب تحتاج إلى تبيير إلى تبيير. غالب القلوب مظلمة بسبب المعاصي، لأن الله تعالى يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غالب القلوب عاقدة حانقة، وكما يقولون بلغ الحق حب والحنق إلى أن الأعمى عينه ذله يشوف، والله عينه كبيرة وهو أعمى، عينه كبيرة احقده على عيني، الحقد لا ينفع، الحسد لا ينفع. علينا أن نكون مع الرب، علينا أن ننظر إلى أعمالنا وأحوالنا، علينا أن نتقرب إلى ربنا بالطاعات، علينا أن نتعلم ما جاء به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه المبعوث من سيد البريات لا إله إلا هو. فالله جل وعلا العلي العظيم الكبير هيّب وخوّر في أول الآية، وبعد ذلك ألطف وقال ألا اعلموا عبادي أن الله هو الغفور لمن تاب وأناب. إذا عاد العبد إليه وقد عمل العبد ما عمل من الذنوب، إذا رجع إلى الله غفر الله له، لكن بشرط التوبة النصوح وبشروطها المعلومة المعهودة التي ذكرها لنا العلماء. ثم هو مع أنه غفور رحيم بعباده، لا إله إلا هو. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل يا محمد. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وأذكرك بأن هذه السورة مكية، وأذكرك بأن السورة المكية غالبا ما تعالج قضايا العقيدة، قضايا العقيدة، قضايا الإيمان، قضايا النبوة، قضايا اليوم الآخر، قضايا البحث والجزاء والحساب. ولهذا تجد بعدما ذكر الله تعالى الآيات التي ذكر جاءت الآية التي تنبه على أن القوم كانوا يعبدون آلهة واتخذوا آلهة من دون الله. وأنت تعلم أن الإله في لغة العرب إله، إذا قيل إله في لغة العرب ليس معناه الله، وإنما إله في لغة العرب بمعنى ما عبد، كل ما عبد يسمى إله، سواء كان إلها حق أو إله باطل. اشتقاق الكلمة أله عبد، يا له يعبدون، إله معبود، لا إله لا معبود حق إلا الله هو المعبود الحق. العرب الجاهلية اتخذوا آلهة، يعني اتخذوا أشياء يعبدونها من دون الله، جماعة يعبدون الكواكب، جماعة يعبدون الجن، جماعة يعبدون الأصنام، جماعة يعبدون أحجار، جماعة يعبدون التمر، يأخذ له تمر يجعلها إله وإذا جاء أكل إله. ولهذا مقت الله تعالى الخلق، والعرب كان لهم رسل وكان لهم أنبياء. أبوهم إبراهيم وبعده إسماعيل. إبراهيم جاء بالحنفية السمحاء عبادة الله وحده. إبراهيم والذي حطم الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمارض ودخل بيت عباداتهم وأخذ المعول وأتى إلى الأصنام التي يعبدونها من دون الله فجعلهم جذابا إلى كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الصنم الكبير تركه وأخذ المعول ووضعه في عنق الكبير. فلما جاءوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا كانت لكم عقول تعرفون أن هذا الكبير لا يفعل هذا الشيء. فمحطم الأصنام إبراهيم وبعده إسماعيل ونبينا محمد من ذرية إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لأن إسماعيل عليه السلام وإن كان من بني إسرائيل إسماعيل ليس بعربي، إبراهيم ليس بعربي، ولكن إسماعيل لما نشأ ولما ولد وترعرع في جبال فاران، جبال فاران مكة، جاءت جرهم قبيلة من العرب ونزلت بمكة وجلست مع هاجر وكبر إسماعيل وتزوج إسماعيل عليه السلام من بني جرهم. أبناء إسماعيل هم العرب العاربة المستعربة، العرب المستعربة ذرية إبراهيم بن إسماعيل. العاربة حضرموت، اليمن، الشنوءة، هؤلاء يسمون عرب عاربة، عرب مستعربة، العدنانيون، بنو هاشم، خزاعة وغيرهم، هؤلاء يسمون العرب المستعربة. من كان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام هؤلاء هم العرب المستعربة.